بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. نعم. الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. في هذا الموطن يقول رحمه الله، لما ذكر الجنة والنار وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، قال: وخلق لهما أهلا. النار لها أهل، نسأل الله يعيذنا وإياكم من أن نكون من أهلها، والجنة لها أهل، نسأل الله الكريم فضله، فللجنة أهل وللنار أهل. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلقوا لها. وهذا معنى قول الشارح رحمه الله الماتن: وخلق لهما أهلا. هناك من خلق للنار، نسأل الله العافية، فهي مأواه وهي مولاه، وبئس المصير، نسأل الله السلامة والعافية. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن صبيا من الأنصار صغيرا توفي، فجزمت بأنه من أهل الجنة، فقالت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، يعني أنه يقينا من أهل الجنة. لما قالت: لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فالجزم بالجنة لا ينبغي، والله تعالى أعلم لو أن هذا الصغير تقدم به السن ماذا يعمل، فلهذا يحال أمره إلى الله عز وجل. فالأصل أن يحال أمر الغيوب والجزم بأن فلانا هذا في الجنة يحال إلى الله تعالى. وهل أبناء المسلمين يكونون في الجنة؟ ظاهر السنة أنهم يكونون في الجنة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر من السنة. ومع ذلك ينبغي عدم الجزم بأن الذي مات فلان ابنه اليوم، كأن ترى صغيرا حمله أبوه إلى المقبرة بين يديه، تقول: ما شاء الله، هذا في الجنة. لا تقول هذا، الله تعالى خلق للجنة أهلا هو أعلم بهم، وخلق للنار أهلا هو أعلم بهم. الشاهد من الحديث قوله: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وهكذا النار أيضا قد خلقوا لها وهم في أصلاب آبائهم. فربك أعلم بأهل الجنة من أهل النار، ولا يجزم. يقول الإنسان إذا مات له صغير قال: ابني هذا ذهب إلى الجنة، لا تقل هذا، لا تقل هذا، ولكن أرجو أن يكون من أهل الجنة. وظاهر السنة كما قلنا أن صبيان المسلمين في الجنة، هذا هو ظاهر السنة، ومع ذلك لا ينبغي التخصيص، مات لفلان ابن اليوم هو ذاهب إلى الجنة، لا حاجة لمثل هذا. لكن في الجملة أبناء المسلمين في الجنة. ومن أهل العلم من يقول: حتى أبناء الكفار الذين لم يبلغوا الحنث، يقول: إذا لم يبلغوا الحنث وهم صغار فإنهم أيضا يكونون من أهل الجنة، لأنهم ما جرى عليهم القلم وقد ولدوا على الفطرة، فشأنهم شأن صبيان المسلمين تماما. ومن أهل العلم من يقول: يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو أنهم تقدم بهم السن وكبروا هل سيكونون كآبائهم في الكفر أو سيتغير حالهم؟ يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية للسبل تكون بتوضيحها، فالله تعالى قد وضح السبل، هدى الإنسان وبين له الطريق، ثم إن من أعانه الله تعالى وفق لسبيل الشاكرين، ومن لم يعنه عياذا بالله سلك سبيل الكافرين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما قوله تعالى يقول فهذه هداية عامة، أما الهداية الخاصة فهي الهداية التي يوفق الله عز وجل فيها من شاء من عباده إلى سبيل الصلاح، وهي الواردة في قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. فالموجودات وهكذا قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه أعم من الهداية السابقة لأنها يشملها جميع المخلوقات، فهدى سبحانه وتعالى هذه الدواب حتى إلى سبيل رزقها وطريق معيشتها، هداها ودلها. وعلى هذا فالهداية التي تتعلق بالإنسان نوعان: هداية فيها عموم بإبانة السبيل وتوضيحه، وهداية خاصة بأهل الإيمان بإعانتهم على سلوكها. أما الهداية التي هي أعم من هذا فهي هداية الموجودات كلها، فيدخل في ذلك هداية حتى الدواب وغيرها إلى سبل عيشها. نعم. إن شاء الله. فالموجودات نوعان: أحدهما مسخر بطبعه، والثاني متحرك بإرادته. فهدى الأول لما سخره له طبيعة، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. نعم. يقول الموجودات على نوعين: نوع مسخر بطبعه كهذه الدواب، مسخرة تسخير من رب العالمين بطبعها، فتجد أن الصغير من هذه الدواب إذا ولد تجد أنه يتجه إلى ثدي أمه ويرتضع بأمر الله تعالى، ثم يبدأ في القوة ويتجه للأكل، يتجه لشرب الماء، يتجه للمرعى تسخيرا، سخر الله له طريقة، فهذا مسخر بطبعه. الثاني متحرك بإرادته، له إرادة وله مشيئة، فالثاني صاحب الإرادة يقسم إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير وهم الملائكة، والنوع الثاني عكسهم وهو الذي لا يريد إلا الشر وهم الشياطين، والنوع الثاني من يريد الخير ويريد الشر كالإنسان. قال ثم إن الإنسان يقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: الصنف الأول من يغلب إيمانه هواه وشهوته، فهذا سالك مسلك الطائعين، يقول فكأنه سالك مسلك الملائكة. الصنف الثاني عكس ذلك، وهو من تغلب شهوته إيمانه وعقله، فيغلب الهوى والشهوة على الإيمان وعلى العقل معا فيلتحق بالشياطين. الصنف الثالث ليس إلى حد الصنف الأول في الخيرية وليس إلى حد الصنف الثاني في الشر، تغلب شهوته البهيمية عقله مع بقاء إيمانه. الفرق الآن بين الثاني والثالث الثاني هواه غلب، هواه وشهوته غلبت إيمانه وعقله فالتحق بالشياطين. الصنف الثالث شهوته غلبت لكن غلبت على عقله مع كونه من أهل الإيمان فلم يلحقه بالشياطين، لكنه بفعل هذا كأنه لحق بطريق البهائم وبقي ليس إلى حد الوصول إلى فعل الشياطين وليس إلى حد الوصول إلى فعل السالكين مسلك الملائكة. نعم سلام الله عليك. وهذه تقسيمات تقريبية يعني معروفة، وإلا فالناس بين مطيع وعاصي بين مسلم وكافر، هذه تقسيمات تقريبية. نعم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. ذلك لأن إليه الأمر سبحانه، يتصرف في كونه كما يشاء سبحانه بحمده من هداية وإضلال وإسعاد وإشقاء، هذا كله عائد إلى عظمة ربوبيته تبارك وتعالى. نعم. وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مراده أن العمل الصالح يترتب عليه الثواب، فالله تعالى يمنع الثواب إذا لم يتحقق العمل الصالح. وما المراد بالعمل الصالح؟ الذي وجد فيه الإخلاص ولزوم السنة. يقول فإذا وجد هذا العمل الصالح الذي فيه الإخلاص ولزوم السنة يعطي عليه الله تعالى الثواب. ومنع الله للثواب إذا لم يوجد سببه وهو العمل الصالح. وهكذا ما يتعلق بضد العمل الصالح، يقول الرب سبحانه وتعالى يعاقب من؟ يعاقب من يستحق العقاب ممن وقع منه السوء، فالعقوبة مرتبة على سوء عمله كما أن الثواب مرتب على صالح عمله. فإذا لم يعطي الله الثواب فلأنه لم يوجد سبب الثواب وهو العمل الصالح. وهكذا العقوبة لا يعاقبه تعالى إلا إذا فعل ما يستوجب، فعل أو قال ما يستوجب العقوبة، فلا تنزل به العقوبة إلا لسبب بدر من العبد قبل ذلك. نعم. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا. موجب كيف شيء؟ لا يمنعه موجب ذلك، لا يمنعه موجب ذلك، لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد مسببات وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة. هكذا عندك النسخ الأخرى؟ ما عندكم غير؟ في بعض النسخ إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، يشار لهذه النسخ. وكأنها أقرب الله أعلم، يشار إليها لهذه النسخة. غير هنا أي نسخة لعندك الألباني رحمه الله؟ نعم. سم. فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد. لا، اقرأ كما عندك، اقرأ كما عندك، بس يشار للنسخة. إما لفساد، إما لفساد في العمل، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح، وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين. نعم، هو سبحانه وتعالى عدل وهو أيضا حكيم، فإذا لم يوفق العبد للعمل الصالح فملاك إلا لعلمه سبحانه وتعالى بالشاكرين، كما سيأتي في قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. الموفق للعمل الصالح يعلمه ربك، فكما أنه تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكذلك الموفقون للهداية الله تعالى أعلم بمن هو محل للهداية. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو كذلك أعلم حيث يجعل هدايته، فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى الذي يجعل الأمور في مواضعها ويوقعها في مواضعها سبحانه. نعم. وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.